مش محمد جايبه من عنده، لا، قل نزله روح القدس، وروح القدس جايبه مش من عنده برضه، من ربك بالحق. ليه؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ايه يعني ليثبت الذين آمنوا؟ أم قال لك ساعة ما تنزل آية وبعدين تجي آية ثانية تتشال الآية دي وتجي آية ثانية، ومن عنده إيمان يستقبله ربنا يعلم بما ينزل، وجاب الآية دي مناسبة للزمن ده والآية الثانية برضو جت مناسبة للزمن بتاعنا، إذن كلامه كله من عند مين؟ من عند الله. وبقى يثبت الذين آمنوا على أن ده الإيه؟ على أنهم منصاعين لما يقوله الله، دليل على أن محمد صادق في كل بلاغ عن مين؟ عن ربه. ولقد نعلم حكاية تانية بقى الأول، إذا بدلنا آية مكان آية، ما هم عمالين يسيروا شبه ويعملوا قلائل. حكاية تانية، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. القرآن هو اللي بيحكي اللي بيقولوه. طب لما يحكي اللي يقولوه بيبقى يذيعه أكتر؟ قال لك أيوه بيذيعه أكتر. ليه؟ علشان الناس تسمع الجواب. اللي سمع كلامهم يسمعوا مين؟ يسمعوا الجواب. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. طبعا إفلاس في الحجج. مرة قال محمد مجنون، ربنا نفى هذا وقال وإنك لعلى خلق عظيم. واللي على خلق عظيم ما يبقاش مجنون، لأن على خلق عظيم بيحط الخلق الفاضل في إيه؟ في مكانه. ولذلك يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والدليل على ذلك أنك على خلق عظيم. وبعدين يقول مرة ده ساحر، ده بيسحر. طب يا مغفلين، لو أن رسول الله يسحر من آمن به، لماذا لم يسحر المعاندين دول وكتم فض المسألة؟ قال لا، وكتم أسهل أو مدام بنسحر يسحر ده وخلاص وتنتهي إيه المسألة. يقول لك شعر، يقول له يا شيخ إذا كان واحد غيركم يقول دمتم أبصر الناس بالقول شعرا ونصرا وخطابة، عارفين الكلام. لو واحد غيركم يقول الكلام ده كان يبقى يصح إنه إيه؟ إنه يبقى كل وقت يجيبوا لهم حاجة عشان يكذبوا في مين؟ في المنزل. قالوا لا، ده بيعلموا بشر. من هو البشر؟ قالوا إن لبني عامر بن لؤي غلام اسمه يعيش. هذا الغلام كان يعرف يقرأ ويكتب ويجيب كتب من الأسواق لما يروح أي بلد من البلاد، ويعمل زي الجماعة اللي بيبقوا الورقين دول ويقعد يكتبوا قصص وبتاعه وقصص عمطرة وزباء وزات الهمة ويقعد يجيب. قال لك ده بيقعد هذا واحد. واحد تاني اسمه جبر ده بنو الحضرميين، وقالوا ده عداس بتاع نينوى اللي هو كان مولى لعتبة ابن ربيعة. بعضهم قال سلمان الفارسي، بعضهم قال لك لا ده الواد الحداد اللي في المكان الفلاني اللي اسمه بلعام، ده اصله رومي ونصراني ويعرف كثير من الكتب القديمه بتاع الكتاب ويقراها هو اللي قال له. فربنا بده يرد على الايه؟ الحكايه دي. طيب القران معجزه واعجازه في فصاحه اسلوبه. تحدى العرب في ايه؟ في فصاحة الأسلوب. واللي انتوا بتقولوا عليهم دول كلهم أعجميين، والأعجمي هو الذي لا يبين الكلام، يعني ياخد منه زي نيرتون كده، زي ما تشوف واحد كده بيتكلم عربي على خفيف كده. طب الكلام الفصيح ده ياخده من الأعجمي؟ وشوف دقة القرآن، أعجمي ولا عجمي؟ وهو في عجمي اللي هو من العجم مقابل الايه؟ العرب. يبقى العجم جنس مقابل العرب، انما هو ما قالش عجمي، قال ايه؟ اعجمي. قال لك لان كلمه اعجمي هو الذي لا يبين الكلام ولو كان اصله عربي. ولذلك في واحد زياد من قبيله اظن لؤي يقولوا كان عليه زياد الايه الاعجم اللي ما يعرفش ايه الكلام مع انه عربي. اما العجمي إيه؟ انك العجمي يبقى جنس وقد يكون يتكلم العربيه فصيحا. سيبويه الذي وضع قواعد اللغه عجمي. يبقى ما قالش عجمي بل قال ايه؟ يبقى اعجمي معناه انه لا يبين إيه؟ كلاما. ولا قالش عجمي لان العجمي قد يكون ايه؟ فصيحا ويتكلم الفصيح. وقلنا سيبويه صاحب الكتاب اللي بيتلمذ عليه كل النحاة في اللغه اصله ايه؟ عجمي. الله. قال لهم بقى لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه في نسبة الكلام إنه بيعلم محمد ده لسانه إيه؟ أعجمي. ومش معقول إن اللسان أعجمي دي يد محمد الكلام الفصيح القوي ده. قالوا لا، قالوا لا، ده هو بيدونه المعاني وبعدين هو إيه؟ يصوغها من إيه؟ من عنده. إذن المسألة بقى عايزة إن يتتلمذ محمد على هؤلاء ولم يجربوا إن محمد التقى بواحد من دول أو كلمه إلا عداس قبله مرة في الجنين. واللي عايز يتعلم من واحد معاني قد اللي القرآن جايبها دي كان لازم يتردد عليه ولا لأ؟ تردده عليه للتعلم وللأخذ كان يعوز مدة ولا لأ؟ وهل معقول إن واحد من دول يبقى عنده المعلومات التي جاءت كلها في القرآن؟ ده لو كان عنده هذه المعلومات اللي جاءت فبلاش اللغة الفصيحة خلها معلومات بس، ده لو كان عنده هذه المعلومات لكانت له منزلة زي منزلة الرسول في الناس، وكان يبقى مشرف له بالبنان ويقول لك يا سلام عبدات، يا سلام جبرة، يا سلام كل دي. ما حصلش إيه. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وما دام يعلمه يبقى لازم يتردد عليه ولا لا؟ ويجلس عنده مدة. ده احنا الولد يقعد متردد على الكتاب وعلى المدرسة 4 سنين بس عشان يفك الايه؟ عشان يفك الخط. انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي لا يبين. وهذا لسان عربي مبين. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الإيمان منفع عنهم. تبقى معناها لا يهديهم الله يعني إيه؟ طب ده هم مش مهديين. ما هو معنى لا يؤمنون بآيات الله يبقوا إيه؟ يبقى غير مهديين. يبقى لا يهديهم الله إيه؟ أم قال لك الجهة منفكة. إزاي بقى يعني الجهة منفكة يعني إيه؟ والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هداية المعونة. نحن قلنا في هداية دلالة وهداية معونة. هداية دلالة لمين؟ لمن آمن بالله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى لا يهديهم يعني هداية مين؟ هداية المعونة. أو أن لا يهديهم الجهة منفكة إلى شيء آخر. إزاي؟ هو لما يجي يتكلم يقول ايه؟ ويدخلهم الجنة عرفها له. طريقه. طب ما هو قال هناك في الكفار لا يهديهم طريقة إلا ايه؟ طريق مين؟ إلا طريق جهنم. طب ما يبقى الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إلى طريق الجنة. بل يهديهم إلى مين؟ إلى طريق النار. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. كلمة ولهم عذاب أليم تدل على إن المسألة ما يهديهمش للجنة بل يروح للحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها العذاب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يفتري الكذب. مش هم قالوا أنت مفتري؟ لا، ده اللي بيقول اللي بيتكلم في آيات ربنا هو اللي يبقى إيه؟ مفتري. وبيقول أولئك إيه؟ هم الكاذبون. ما قالش التفريق. يبقوا الكاذبون. ده بناء الكذب لها صفة شنيعة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فيقال له يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق، بدليل ان ربنا عمل والسارق والسارقة، ما دام شرع حكما وجاب عقوبة يبقى ممكن يحصل ولا لا؟ يمكن يحصل. أيزني المؤمن؟ قال ايه هو ممكن يزني، يعني هو الزانية والزاني ما دام شرع عملها جريمة وعمل لها عقوبة يبقى من الممكن تحصل ولا لا؟ قالوا له يا رسول الله أيكذب المؤمن؟ قال لا. شوف بقى فظاعة الكذب. يبقى فظاعة الكذب أكثر من إيه؟ من كل الإيه؟ المنكرات. ولذلك ما نجدش روح حد. طب اللي بيسرق يبقى له كذا، واللي بيعمل الكذب يبقى له كذا، الكذب ملوش. يبقى ده فوق الإيه؟ حين لا يأتي يبقى جريمته أعلى من الإيه؟ أعلى من العقوبة. إذن فالكذب يجب أن نعلم إننا ليه الكذب ما يكذبش المؤمن؟ قال لك لأن المؤمن لو كذب في شيء يكون لسانه اعتاد الكذب، فحين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى كذاب، يبقى كذب من كذبه. نعم. من كفر بالله من بعد إيمانه، شبع تبين قال له حكم المؤمنين وحكم الكافرين وحكم اللي أخلفوا الوعود وحكم اللي بيتورطوا على القرآن وعلى محمد، فبيجيب لنا قضية ضروري كانت تساعد. ليه؟ قال لك لأن الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ليست كلمة تقال بل تشهد، ومعنى تشهد أن اللسان يوافق القلب. إن ما وطأش اللسان القلب نقول هو إيه؟ قالب الإيمان ولسه قلبه ما أمنش، يبقى ده مين؟ المنافق. مش كده؟ طيب افرض الواحد قلبه مؤمن ولكنه أجرى كلمة الكفر على لسانه، ما هو الكافر منطقي، الكافر منطقي مع نفسه، قلبه مع مين؟ مع لسانه. المؤمن منطقي لأن لسانه مع قلبه، بس ده نفي وده إثبات. طب المنافق قلبه مش مع لسانه لأنه يضمر شيء ويقول شيء. طب بيضمر إيه؟ يضمر الكفر ويعلن إيه؟ الإيمان. طب وليه؟ عشان يستفيد بمزايا الإيمان. خلاص كده؟ طب والتاني؟ أم قالك ما تجيب المقابل بقى القسمة الرابعة، ما هي يا اللسان يوافق القلب هذه حالة في الإيمان، وحالة تانية في الإيه؟ في الكفر. مرة اللسان ما يوافقش الإيه؟ القلب. القلب كافر واللسان مثل المؤمن. هات المقابل بقى، اللسان يبقى كافر والقلب إيه؟ هي دي الحالة اللي بيتكلم عنها. يبقى استواء الحالات الإيه؟ حالات الأربعة العقلية، يتواطأ اللسان مع القلب إيمانا، يتواطأ اللسان مع القلب كفرا، يختلف اللسان عن القلب فالقلب يضمر الكفر واللسان ينتخب الإيمان، القلب يضمر الإيمان واللسان ينتخب الكفر. طب القلب يضمر اللسان، طب النفاق ما ظهرش في مكة إنما ظهر فين؟ في المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. اشمعنى يعني؟ مع ان المدينه اللي انطلقت فيها الدعوه واللي فيها كذا والامصار والدنيا الايسر دي، قال لك لا، لانه لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكه ضعيف، انما في مكه في المدينه بقى ايه؟ بقى قوي. اللي ما عندوش اسلام يدعي، لان الاسلام بقى قوي. اذا وجود الايمان في المدينه ما يقدحش في المدينه، ده بيدي ظاهره صحيه في امن المدينه الاسلام ايه؟ وأما مكة الإسلام كان ضعيف، والضعيف لا ينافق، إنما ينافق من؟ ينافق القوي. طب إيه الحكاية بقى دي؟ قال لك ما هي دي حصلت إزاي؟ قال لك الذي أول المسلمين كان سيدنا أبو بكر وعلي، وبعدين أسلم مين؟ صهيب الرومي، بلال الحبشي، خباب بن الأرد، عمار بن ياسر، وياسر أمو وسمية. أما رسول الله فحماه عمه أبو طالب، وأما أبو بكر فحمته عشيرته. طب واللي بقيين دولي ما حدش حماه، فابتدوا يضطهدوا ويعذبوا، حتى قال حباب بن الأرت: والله ما أطفأ النار على ظهري إلا ودك ظهري. الودك يعني الدهن، لما عملوه كده بالنار الدهن بتاعه طشطش، فلما طشطش نزل يظهر انه كان سمين شوية، نزل دهن كتير فطفى نين، فطفى. ما أطفأ النار على ظهري إلا ليه؟ إلا الودك. وبلال يحط الحجر على مش عارف أقول لك إيه، أحد إذا فتني وعذبه. بلال صبر وقعد الأحد كل ما يعذبه يقول أحد لقد ما زق إيه منه، فشد رقبته في إيديه بليف ودوه لغلمان مكة ويجرجعوا في الشارع ويمسوه كده وبتاع لحد الناس ما ملوا العبث به فسبوه. هذه بلال. والباقي ياسر أبو عمار ظل صامدا هو وسمية، ولذلك قتلوا وبقوا أول شهيدين في الإسلام. بقي مين؟ بقي الباقيين. الباقيين أجروا كلمة الكفر على لسانهم عشان يرحموا نفسهم من مين؟ من هذا العذاب. أول واحد عمل الحكاية دي عمار بن ياسر، فبلغ الخبر إلى رسول الله، فقال الذي بلغ الخبر: يا رسول الله لقد كفر عمار. فرسول الله قال: لا، إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه. وإن الإيمان في عمار اختلط بلحمه وبدمه. فلما جاء عمار أقبل على رسول الله يبكي وحكى لرسول الله ما قال. قال: يا رسول الله والله ما خلصني من عذابهم ومن يدهم إلا أني تناولتك. معنى تناولتك يعني قلت كلمتين فيك كده. وذكرت آلهتهم بخير. يبقى عمل علتين اتنين، تناول رسول الله وذكر آلهتهم بخير. فأخذ رسول الله بيده الكريمة ومسح دموع عمار وقال: إن عادوا إليك فقل لهم ما قلت. الصحابة قالوا: يا رسول الله لا، هذه رخصة. قالوا: لكن بلال، قال بلال صدع بالحق وهذا استعمل رخصة. بلال صدع بالحق وهذا دليل على ذلك، انه لما قامت حروب الردة وادعى النبوة مسيلمة الكذاب، لما ادعى النبوة مسيلمة الكذاب جاب واحد وقال له: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: وما تقول فيا؟ ما قالش رسول الله، قال له: انت كذلك، انت كذلك كده. فلما جه لواحد تاني قال: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول فيه؟ قال له: ايه؟ قال له: ما تقول فيه؟ قال له: يعني اجهر، لاني اصبحت اصم الان. انت بتقول عايز تقول ايه؟ فده ايه احتقام عمله في ايه؟ قتلوه. فلما ذهب الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدهما: استعمل الرخصه ليتقيه خلاص، واحدهما صدع بالحق. يبقوا الاثنين منزله، بس اللي صدع بالحق طبعا يبقى ايه؟ اعلى. ليه؟ قال لك السبب اللي صدع بالحق، اللي استعمل الرخصه كفر بلسانه وامن قلبه، واللي صدع بالحق امن لسانه وامن قلبه. هنا بقى العلماء قعدوا يبحثوا في الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن. ما لم أكره يبقى فيه. وإحنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هي أن العلماء فصلوا ما يكره عليه الإنسان. قد يكره الإنسان على أمر ذاتي فيه، من الممكن لمسلم أن يأتيه واحد يكرهه إنه ما شربتش الخمر هقتلك أو أعذبك عذاب، هو ما يحتملش العذاب، يشرب الخمر، كل الإيه؟ كل لحم الخنزير، يقول لك يجب عليه في هذا الوقت أن يأكله، لأن من المسلمين من يعصي الخير. طيب، فإن قال له اكفر، هدده بالقتل أو بالعذاب الأليم، قال له اكفر، قال له يبقى هو مخير، يستعمل الرخصة في التقية، يسرد ويصدع بالإيه؟ ويصدع بالحق. قال له طيب، فإن كان هناك حق أكره على حق يتعلق بالغير، أم قال لك زي إيه؟ افرض انه قال له اقتل فلان او اقتلك، هنا ما نمشي انه ايه يقول لا يقتلني. ليه؟ قال له لانه لو قتل، لو قتل واحد يبقى يقتل قصاصا ولا ما يقتلش، تبقى دي بعضه لا ما يقتلش. من كفر الله من بعد ايمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، الناس ما ادانيش جواب الشرط. ماله؟ من كفر بالله من بعد إيمانه، ماله؟ اقرأ كده، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدرا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال لك يبقى مأخوذ جواب الشرط. إيه هو؟ أتبقى كده، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدر. وقالوا أن دي له صور في الإسلام، وبرضه من شرح بالكفر صدر له عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح من عامر ابن لؤي، برضه قال وقال إن شاء الله، ولكنه أسلم وحسن إسلامه فيما بعد. من كفر بالله من بعد إيمانه، وبعدين جاب الاستثناء قبل ما يجيب الخبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى يقول إيه؟ من شرح بالكفر صدره أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا حب، ومن شرح إيه؟ بالكفر صدرا يبقى له ايه؟ ده عليه غضب من الله، يبقى التاني المقابل ايه؟ يبقى معلش غضب من مين؟ من الله، ولهم عذاب عظيم. ذلك اي ما استحقوه بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. في فرق بين احب واستحب. استحب تكلف الحب، لأن لو العاقل ينظر إلى الدنيا بالنسبة لعمره فيها يجدها كلها، ويجد الأغيار فيها كثير، يكون في نعيم ويشاف ناس نعيم وبقوا في شقاء، ناس في صحة وبقوا في إيه؟ في مرض، ناس أقوياء وبقوا إيه؟ ضعاف، كثير أغيار الدنيا. قال لك اللي يستحب الدنيا على الآخرة استحبها، يعني بالغ في الله. إذن معنى ذلك أنه ممكن نحب الدنيا بس ما نستحبهاش على الاخر، ما نقعدش نتكلف الحب. استحب تكلف الايه؟ الحب. حبه ليه؟ قال لك لان هي دي المزرعه بتاعت الاخره. طب ما هتاخد الجزاء على ايه؟ ولذلك احنا قلنا قديما الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غايه. صحيح ما تنساش كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ناس يقول لك علشان ايه التفت للدنيا، نقول لا، ده قول الله نهيا لا تنسى نصيبك من الدنيا. انا اقول لك لا تنسى الشيء الفلاني اذا كان هذا الشيء العرضة انه ينسى، فكأن العاقل لو نظر الى الدنيا كان يجب انه ايه؟ فقال له لا ما تنساهاش، يعني برضه خلاها على ايه؟ خلاها على بالك. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره. يجي واحد بقى للاسلوب يقول لك الذين يخاطبون بهذا لا يؤمنون بالاخره، فكيف يقال انه مستحب الدنيا على الايه؟ ده المستحب ده يكون مؤمن بالاخره، لكن القران قال يمكن في الصوره يقابل واقسموا بالله جعل ايمانهم لا يبعث الله من يموت. لا يبعث الله من يموت. قال لك ايه؟ ما هي فيه بعضهم قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه؟ يبقى فيه ناس بيقولوا كده وفي ناس بيقولوا كده، او على فرض انهم يؤمنون بالاخره بيفضلوها بيفضلوا الدنيا على ايه؟ عليها. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا. كلمه الحياه الدنيا يكفي الوصف، لانه يجي وصف اقل من كده. الحياه الدنيا ساعه ما تشوف وصف يعرف ان المقابل واخد ضد الوصف. الحياه الدنيا يبقى في حياه ايه؟ عليا، واحنا المقابل للايه؟ الدنيا الايه؟ الاخره. ليه؟ قال لك السبب ايه؟ قال لك لان الحياه الدنيا صحيح الحياه كويسه وتبقى فيها حس وحركه ومش عارف ايه وايه وايه، انما الى زوال ولا الى غير زوال هيموت. تبقى ان كنت عايز الحياه الحقيقيه بقى، الحياه اللي ما يجيش بعدها موت، ادي اللي هي الايه. ولذلك يقول القران وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياه اللي ايه؟ اللي نعرف عليها. ولذلك قلنا اذا قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لا ده بيخاطبهم، وهل يخاطبوا الى الاحياء؟ طب ما هم معي هم حياء ويخاطبهم استجيبوا، هذه خطاب لله اذا دعاكم لما يحييكم. كانهم مش احياء. لما يحييكم الحياه التي لا يهددها موت. هذه الحياه ايه؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قلنا هداية المعونة لا يهدي القوم الايه؟ الكافرين، ولكنه هداهم هداية الدلالة. وتملي تاخذوا على بالكم ضروري الآية بتاع ايه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم ايه؟ دللناهم على طريق الحق والقيد، ولكنهم استحبوا ايه؟ انهم ما يبقوش مهديين. يبقى اذا نفيت الهدايه تبقى هدايه مين؟ هدايه المعونه. والا فالدلاله ربنا دل المؤمن ودل مين؟ ودل الكافر. ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره، وان الله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى عدم هدايه الله ان ثبت عليك انسان والانسان كافر، ما هو ما دام كافر يبقى الكفر بتاعه سبق ان ربنا ما يهديش ولا لا؟ يبقى مش كفر لان الله لم يهدي، لا ده ربنا ما هداك لانه ايه؟ لانه كافر. يبقى الكفر سابق ولا لا؟ والله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون. الطبع هو الختم، وإذا نظرت إلى الختم وجدت المقصود منه إيه؟ إن اللي جنه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش. فلما ربنا طبع الله على قلوبهم معناه إن ما فيها من الكفر لا يخرج، وما هو خارجها من الإيمان لا إيه؟ لا يخرج. والقلب ده الوعاء اللي بتصب فيه الحواس، الحواس اللي هي وسائل الإدراكات المعلومية. أم قال لك القلب ما دام ما بيسمعش ولا بيبصرش. السماع ضروري عشان تسمع من الوحي وتسمع التبليغ، ما هتسمع من إيه؟ والرؤية عشان تشوف أدلة الكون دي العجيب ده لما يلفتك كده الكون تبقى ده. فكأن القلب مطبوع عليه ليه؟ لأن ما فيش سمع اعتباري ولا فيش فيه بصر اعتباري، وإن كان وجد إيه؟ وإن وجد لهم سمع بيسمع الكلام الفاضل وبيبصوا للإيه؟ للمناظر الخايبة. إذن فالسمع كآلة موجود، ولكنه لا يوجه إلى إيه؟ لا يوجه إلى الخير. تبقى مدام القلب وعاء استقبال الإدراكات، يبقى إذا مدام لا بيسمع الهداية ولا بيشوف آيات الله وذلائله الباهرة على القرة، يبقى إيه اللي هيفضل في قلبه؟ الكفر. ومدام في قلبه الكفر، يقول مش ممكن يدخل الإيمان والكفر جوه. ليه؟ قال لك لأن في حاجة اسمها عدم التداخل. ده احنا عدم التداخل بنشوفه في الماديات، الأمور المادية. لما يكون عندك إزازة فاضية وعايز تملاها مية، بتعمل ايه؟ بتمسكها بايدك كده تنزلها في المية، تقوم تشوف تبقلل. معنى بقللة دي ايه؟ الهواء بيطلع. اذا الماء لا يمكن يدخل الهواء موجود، يبقى لازم تخلى من الهواء وبعدين ينزل فيها ميه. اذا كانت دي في الاوعية المادية، كذلك في الاوعية المعنوية. ان اردت بقى الايمان، يقول اخرج ايها الكافر، اخرج ما في قلبك من الكفر، ثم ابحث بعقلك أدلة الكفر وأدلة الإيمان. واللي تقتنع بيدخله منهم. مش تبحث الإيمان وفي جوفة الكفر، ما ينفعش. لازم تخليهم على السواء، الاثنين بره. وبعدين تبحث أدلة ده وإيه؟ وأدلة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما دام قلب واحد ما تعمروش بحاجة، وبعدين تطلب من حاجة تانية إنها إيه؟ تدخله. يقول له اخرج. ولذلك ان لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب امرئ. ليه؟ ما يمكنش القلب يسوى. ولذلك قال لك القلب ضيق، ما تسحنوش بالمظروف فيه. ربنا انتهى كل شيء، منطق ربنا انتهى كل شيء، اوعى تدخل حاجه ثانيه وياه. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون. الغافل هو اللي عنده حاجة كان يجب يتنبأ لها، إنما غفلان، كأنه لو بس نبه عقله شوية كده كان ممكن أن يصل إلى إيه؟ أن يصل إلى الحق. ولذلك يقولوا إيه؟ ده حتى ربنا بيدي للكافر مراده. إزاي؟ أم قال لك الكافر اللي بيحب الكفر ده، أنت مش بتحب الكفر؟ إيه؟ هنتبع لك عليه عشان ما يتسربش من قلبك، خليه لك. وبعدين في قلوبهم مرض، وينزل وكمان من عندنا احنا شويه نزودك كمان مرض، تبقى اكثر. يعني حتى الكافر ربنا بايه؟ بيعينه على مصلحته. بتحب الكفر يا حبيبي؟ اه. خليه يخاف كده، هو محط سنكر عليه، اتبعه، اختمه بالشمع الاحمر من تحبه. يبقى برضه ربنا في ايه؟ في مرادات الكافر ايضا ولا لا؟ وبتحب الكفر، خلاص يا اخويا نزودك شويه كمان من عندنا. في قلوبهم مرض ايه؟ فزادهم الله بهم. مش عايز كده؟ يلا مع السلامه. اولئك الذين طبع الله، وفي فرق بين طبع البشر وطبع ربنا. الواحد منا بيطبع بالشمع الاحمر لما يكون جواب مهم يعني بتاعه، يجيب ايه؟ يختم عليه الشمع، ولا نشمع بيت ولا نشمع دكان، وبعدين يجي واد عسكري ولا كده شاطر كده برضه يحتال على الشمع ويعمله كده، وبعدين يطلع اللي هو عايزه، وبعدين يلزق الشمع. ده طبع الانسان، انما طبع ربنا بقى. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. كلمة لا جرم مرت كتير. لا جرم يعني حقا اللي سبقت لهم الأشياء دي لازم يكونوا خسرانين. يبقى لا جرم معناها حق، أو لا بد، أو لا جريمة في أن يكونوا خاسرين. مفيش جرم في أنهم يكونوا إيه؟ خاسرين. ليه؟ لأنهم عملوا موجبات الخسارة. قال لك إزاي أخوان موجبات الخسارة؟ عملوا إيه يا أخوي؟ هو الذين لا يؤمنون بآيات الله قال لي من مش بآيات الله. وبعدين لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. وافتروا الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وهم كذابين كمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره عليه غضب الله ذلك بأنه مستحب الحياة دي. حيثيات كم حيثية دي؟ يبقى اللي جه عشان ده كله ده منه ما يبقاش خسران؟ لا يبقى ايه؟ يبقى خسران. لا جرم اي لا بد وحقا او لا جريمه في انهم يبقوا ايه؟ انهم خاسرون. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. الله سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبه لعباده اللي اسرفوا على انفسهم شيء، فتح باب التوبه رحمه بالخلق. ليه؟ لأن لو لم يفتح الله باب التوبة لمن أذنب كان اللي أذنب مرة واحدة يبقى نسميه فائد يعمل اللي هو عايزه بقى. إذا عمل اللي هو عايزه يتعب المجتمع ولا ما يتعبوش؟ إنما لما قالوا لا نحن نقول له فربنا يتوب عليك ولما تحصل التوبة كده وتندم ومش عارف يبدل الله سيئاتك حسنات، دي تشجع على التوبة ولا ما تشجعش؟ يبقى شرع التوبة من الله رحمة بالمجتمع. خلاص هو يشرع التوبة وبعد ذلك نتوب، ثم يتوب هو أن يقبل التوبة. يتوب هو يبقى شرع التوبة رحمة. خلاص قبولها رحمة. ايه؟ رحمة أخرى. ولذلك يقول ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. الله ده بيقول تاب عليهم. تاب عليهم أي شرع لهم التوبة علشان يتوب وبعدين ايه؟ يبقى يقبل الايه؟ يقبل التوبة. يبقى شرع التوبة اولا وقبولها ثانيا رحمة بالمجتمع. ليه؟ لانه لولا ذلك لكان الذي حدثته نفسه باسم او بمعصية مرة واحدة يشقى به الايه؟ المجتمع ويبرطع فيه زي ما هو ايه؟ اللي احنا بنقول عليه فائد. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم كل الحاجات اللي فاتت دي ربنا يغفرها والإيه ويرحمها. وبعد ذلك يجي في آية تانية يقول لا مش بس كده، ده إن ندم كلما ذكر ما كان منه كل ندم حسنة. ولذلك حيبدل سيئاتهم إيه؟ يبدل سيئاتهم حسنات. واحد يقول لك ده انا عايز اعمل سيئات كتير عشان تبقى تتبدل ايه حسن. يقول لي طب ومين اللي هيديك بقى ويأمنك انك تموت بعد ما امتى تعمل؟ لا يمكن تموت قبل ما تبدل يا اخوك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس تجادل عن نفسه. لو الإنسان له كم نفس؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن إيه؟ عن نفسه. قال لك لأن النفس اللي هتجادل يوم القيامة نفس خصلب منها الاختيار وواجهت الحق اللي كانت تخالف، يبقى ليس لها أن تكابر بقى، مفيش مكابرة هنا. تبقى بتجادل عن النفس اللي كان عندها مكابرة. يبقى نفس القيامة تجادل عن نفس الدنيا. نفس الدنيا كانت فيها اختيار، النفس دي ما فيش، ليه ما نلمون كل يوم؟ غلط. طب تجادل عن نفسها تعمل ايه؟ ما قال لك يا اخي مش قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ احنا ما عبدناهمش الا ليقربونا الى الله ينزل. ربنا ارنا اللتين اضلانا من الانس والجن نجعلهما تحت اقدامنا، هؤلاء اضلونا، رب اديهم ضعف من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. اهو ده الجدل عن مين؟ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، لان ما فيش نفس تجزى عن نفس. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني، يفر المرء من ومن ما فيش الا ايه؟ يا رب نفسه. اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. او ان وان ربك من بعدها لغفور رحيم في هذا اليوم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسها. وتوفى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون.